وقوله تعالى أينما تكونوا أينما، هذا من ألفاظ العموم يشمل كل مكان، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم ميتون حتما جميعا، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، فكل له أجر محتوم ومقام مقسوم. وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة، أي ولو كنتم في حصون منيعة، فلا يغني حذر ولا تحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمه. مهما اعطاه الإنسان من الموت لا بد أن يموت. وقوله إن تصبهم حسنة، أي خصب ورزق وثمار وزروع وأولاد ونحو هذه، يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، أي قحط وجدب ونقص الثمار والزروع، يقول هذه من عندك، أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. هكذا قال، وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر، فعندما تصيبهم حسنة كالخصب في الزروع والمواشي والخيول وتلد نسائهم الغلمان قالوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة كالجدب والضرر في الأموال والأولاد تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه من عندك، بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله عز وجل قل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال ابن عباس قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، فمالي لهؤلاء القوم لا يكفر.